اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، وسنى سننا فالزموها، فرض عليكم تعظيم شعائره وحرماته، فقال عز من قائل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: تقدس ثناؤه وعظم شأنه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من شعائر الله وحرماته مناسك الحج والعمرة، قال الله جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فعظموا عباد الله هذه المناسك، لأنها عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله وغنيمة. قال: النعمة المسداة والرحمة المهداة، صلوات الله وسلامه عليه، نعم الجهاد الحج. عباد الله، إننا سنستقبل في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، حيث يتوجه من وفقه الله عز وجل في هذا الزمان الفاضل إلى ذلك المكان الآهل لتأدية عبادة هي من أجل العبادات وأعظمها، لا يكمل إسلام المرء إلا بها، والوقوف على ذلك الإرث العظيم والمنسك الجليل الذي ورثه إمام الحنيفية السمحة إبراهيم الخليل أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، حيث قال في حديثه الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه: قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فلئن كانت الصلوات الخمس عبادة اليوم والليلة، ولئن كان رمضان عبادة السنة، فإن الحج عبادة العمر. وتمام الشرع وختام الأمر وكمال الدين، وفيه نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمره إذن عظيم وخطبه جسيم، جعل الله عدم القيام به من المستطيع بمثابة الكفر. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو فرصة سانحة هيأها الله عز وجل لعباده المحسنين منهم والمسيئين للتزود فيه بزاد الآخرة، بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته. وفيه يتلقى المسلمون على اختلاف ألوانهم وألسنتهم الدروس الحية النافعة والعبر المؤثرة والمنافع الجليلة والثمار الكريمة اليانعة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، بدءا من أول عمل من أعمال الحج يقوم به العبد وهو في الميقات، وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج في الطواف بالبيت سبعة أشواط يودع الحاج فيها بيت الله الحرام. فهو بحق وكما قالوا مدرسة تربوية إيمانية عظيمة، وموقف من مواقف المحاسبة والمراجعة للفرد والأمة، يتلقى فيه القاصدون العبر والعظات، ويستمعون إليها بلسان الحال والمقال، ويشهدون المنافع الجليلة المتنوعة في الحاضر والمآل. وقد قال الله عز وجل في ذلك حقا وصدقا وعدلا: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية، منافع للعبيد لا للمعبود، تتجلى لهم في يوم مشهود لا تدخل تحت الحصر ولا توصف بالقصر. ولهذا أجملها الله سبحانه وتعالى ولم يحددها، ووعد بتحققها ولم يعددها، فإنه تبارك اسمه وتعالى جده كما جعل تلك المواطن ماحية للذنوب جالبة للقلوب جعلها جالبة للفوائد جارية على أحسن العوائد سالمة للفقر جابرة للكسر واعدة بالغنى ضامنة للهنى. فكم من فقير أغناه الله تعالى في الحج وكم من ذليل أعزه الله تعالى بالحج وكم من مريض سقيم شفاه الله في الحج وكم من مسرف على نفسه في المعاصي تاب الله عليه في الحج وكم من متقاعس عن نيل العلا والسؤدد رفع الله تعالى همته وأعلى ذكره بالحج. فمنافع الحج عباد الله فمنافع الحج عباد الله لا تحصى وفوائده لا تستقصى وعبره ودروسه لا يحاط بها ولا يمكن أن تنسى. فسبحان من جعل بيته مثابة للناس وأمنا وبلده مفزعا لعباده وحصنا. ودونك أيها المتردد هذه الأقوال الزكية الطيبة التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليك لعلك بسماعها يعظم شوقك وتزداد رهبة ويكثر خوفك وتعتريك رهبة. فكم من صادق في الاستماع والإنصات نفعه الله عز وجل عند الذكر بالآيات والعظات وكم من مخلص تدبر فحو الخطاب جزاه ربه باختياره ضمن الركاب. فاعزم ولا تتردد وانوي ولا تتلبد فما كل عام تسمع النداء وما كل أوان يهيئ اللقاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وأخرج الطبراني في معجمه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ماعز رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما ما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ففي هذين الحديثين عباد الله بيان أن الحج من أفضل الأعمال وأعظم الطاعات يكسب العبد به عند ربه حظوة ورفعة في الدرجات. والعمل الصالح إنما يزداد أجره ويتضاعف ثوابه إذا صادف الزمن الشريف والمكان الفاضل. ففريضة الحج تصادف أيامه أعظم الأيام عند الله عز وجل وهي الأيام العشر من شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الله الحرم. هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في مطلع سورة فجر ولا يقسم إلا بمعظم ليلفت الله تعالى نظر عباده إلى جليل منفعة هذا المقسم به. فقال تعالى والفجر وليال عشر هي الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك من شيء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة. وأعظم وأفضل هذه الأيام هو يوم النحر والذي يصادف العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي تجتمع فيه أعمال الحج الكبرى من الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي بين الصفا والمروة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو أول يوم من أيام التشريق وسمي بذلك لأن الحجيج يستقرون فيه في منى ولا ينفرون. ومن فضائل الحج العظيمة التي هي من نعم الله تعالى الجسيمة على هذه الأمة المرحومة، أن جعل ثوابه وجزاءه الجنة، وأعظم به من ثواب. وهل نريد عباد الله إلا الجنة؟ وهل نريد إلا الجنة؟ وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج هو الجنة لما في ذلك من تحقيق التوحيد في أسمى معانيه ونبذ الشرك بشتى أنواعه وأساميه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور قيل هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو أن يرجع الإنسان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه: وهذا الذي يتعين المصير إليه، أنه لما سئل وما بر الحج قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد في مسنده بسند حسن. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور هو في إطعام الطعام وطيب الكلام، لأن الحاج يحتاج في معاملة الناس إلى الإحسان إليهم، والإحسان يكون بالقول وبالفعل، فجعل من أعظم الإحسان في القول أن يطيب الكلام وأن يكف لسانه عن القبيح، وجعل في الإحسان الفعل إطعام الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن فضائل الحج عباد الله أيضا أنه يحط الخطايا ويمحو الذنوب والأوزار، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، حتى كأن المرأة لم يذنب قط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما اشترط عليه أن يغفر له ربه ذنوبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ولما كان طمع الناس في المال شديدا وخوفهم من الفقر بات أمرا أكيدا، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن العبد إذا أنفق في سبيل الله عز وجل نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا وأخلفه الله خيرا منها، بل يزيده من فضله، بل يزيده من فضله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا، أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. ولقد كان من هدي سلفنا الصالح إذا حجوا تنافسوا في الإنفاق وبذل الأموال طمعا في الإخلاف وزيادة الرزق ونفي الفقر عنهم. وهذا هو الإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء عن مصعب بن ثابت أنه قال: بلغني والله أن حكيم بن حزام حضر يوم عرفة ومعه 100 رقبة و100 بدنة و100 بقرة و100 شاة، وقال: هذا كله لله، هذا كله لله. وتعجب الناس من إنفاقه. وقال إبراهيم بن مكي أو مكي بن إبراهيم رحمه الله: قطعت البادية من بلخ، يعني من مكان بعيد من أرض خراسان، قطعت البادية من بلخ 50 مرة حاجة، وأنفقت في كراء بيوت مكة 1000 دينار و200 دينار. وهو لم يذكر هذا لأن لخوفه من الإنفاق، وإنما ذكر هذا فرحا وابتهاجا بهذه النفقة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه ويزيده من فضله. ولما كان السفر إلى الحج عباد الله محفوفا بالمخاطر، فإن الله سبحانه وتعالى تكلف بنفسه حفظ عبده الخارج من بيته ليقصد بيته حتى يعود إلى أهله سالما غانما، وأخبر أنه في حفظه وكنفه وضيافته. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحميدي وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. فهؤلاء الثلاثة في ضمان الله عز وجل، وإن قدر الله تعالى له الموت في تلك البقاع فإن ذلك من علامات حسن الخاتمة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: بينما رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، أي مات من إثر تلك الضربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أغسلوه بماء وسدر، أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، أي لا تغط رأسه، ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن فضل الله عز وجل وسعة كرمه وجوده وحسن ضيافته بأنه سمى القاصدين إلى بيته بأنهم وفد الله، لأنهم أجابوه لما دعاهم، فلما سألوه أعطاه. روى البزار بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. هذا ومن فضائل الحج أيضا عباد الله أن من خرج من بيته وهو يؤم بيت الله تعالى الحرام لا يعدم خيرا ولا أجرا ولا مثوبة، فإما حسنة مكتوبة، وإما سيئة مدفوعة، وإما درجة مرفوعة. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب له بها حسنا ومحيت عنه خطيئة أو رفع له بها درجة. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في ذكر فضائل الحج. إلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الحج لا يدرك حكمته إلا الحنفاء من عباد الله العقلاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وأوتوا نصيبا من فهم، فهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا، وهو معونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. وقد نمي إلى أسماعكم في الخطبة الأولى ما جاء في فضل الحج وثوابه وجزائه وهذه المكارم والفضائل، وهي كثيرة ليست مقصورة على ذات العبادة عموما، وإنما تشمل وتتضمن جميع أعمال الحج قولا قولا وعملا عملا، وهذا مما يهيج النفوس ويدفعها إلى المبادرة والتعجيل، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالحج أو عجلوا الخروج إلى مكة فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة وتظل الضالة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. فمن هذه الفضائل عباد الله فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: صلاة في مسجدي أي في مسجد النبي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. ومن ذلك عباد الله فضل التجرد من المخيط ولبس الإحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، إلا غابت الشمس بذنوبه. ومن ذلك فضل التلبية، قول الحاج لبيك اللهم لبيك، وما جاء في فضل رفع الصوت بها، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دم الهدايا يوم العيد وفي أيام التشريق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وهو صحيح. ومن ذلك عباد الله فضل الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعد إتمام الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف البيت ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة، كمن يعتق رقبة في سبيل الله. وقال أيضا: من طاف بالبيت أسبوعا لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة. ومن ذلك فضل استلام الحجر الأسود والركن الأيماني، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن استلامهما يحط الخطايا ويذهب بالذنوب والأوزار. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود خاصة: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ولهذا كان عمر يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن ذلك عباد الله فضل الشرب من ماء زمزم الذي هو ماء مبارك، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعم الطعام، بمعنى أن الإنسان إذا شرب منه وكأنه شبع من طعام، وشفاء السقم. وقد قال زمزم لما شرب له. ولا يزال سلفنا الصالح لما سمعوا هذا الحديث، لما يقصدون البيت الحرام ويطوفون بالبيت، يشربون من زمزم ويدعون الله عز وجل أن يوفقهم لصالح الأعمال. ومن أعظم ما قرأت في هذا أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني لما شرب، وقبل أن يكون حافظا، لما شرب من ماء زمزم دعا الله عز وجل أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي، فنال تلك المرتبة وأكثر، فأصبح بحق إمام الحفاظ بل خاتمة الحفاظ. ومن أعظم ما قرأت أيضا وهو أعجب من الأول ما ذكر عن عبد الله بن المبارك فيما ذكره عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء. لما جاء عبد الله بن المبارك وشأنه في الحج شأن عظيم سوف نتكلم عليه إن شاء الله في مستقبل الأيام، لما ذهب ليشرب من ماء زمزم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم لما شرب له، وإني أشرب هذه الشربة وأدخرها لظمأ يوم القيامة. شربها من أجل ألا يظمأ يوم القيامة. وهؤلاء هم الأخيار الأبرار رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومن ذلك عباد الله فضل الوقوف في عرفة ومزدلفة، فإنه يوم عظيم مشهود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفضائله كثيرة وكثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ومن ذلك فضل رمي الجمار التي شرعت لإقامة ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث عبد الله بن عمر: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وفي هذا دليل على أن الذنوب التي تغفر للحج تكون من الصغائر ومن الكبائر ولا فرق. وقال أيضا: وأما رميك الجمار، كما في رواية أخرى، فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن ذلك عباد الله، ومن ذلك فضل حلق الرأس وهو من النسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمحلقين. قالها ثلاثا، ثم قالوا في الرابعة: وللمقصرين. فقال: وللمقصرين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: وأما حلقك رأسك فإنه ليس لك في شعرك شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وفي رواية أخرى أو في لفظ آخر قال: وأما حلاقك رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة ومحيت عنك خطيئة. وكذلك ما جاء في فضل النحر والذبح يوم العيد وفي أيام التشريق، قال صلى الله عليه وسلم: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. وكذلك فضل الطواف بالبيت عند الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: وأما طوافك بالبيت عند الوداع، أي إذا ودعت، وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج كيوم ولدتك أمك. فهذه عباد الله نصوص كثيرة، وبعضها ما لم نذكره، وقد سردها وجمعها الإمام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، فالرجاء الرجوع إليها فإنها من الفائدة بمكان. فهذه النصوص عباد الله تحث العبادة على القيام بهذا الواجب العظيم وبهذا الركن الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل قادر مستطيع. فبادروا عباد الله إلى دعوة ربي البيت قبل أن يطرقكم نادي، أو قبل أن يأتيكم طارق الموت فتندمون على الفوت. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك.